ولأن العلة الملاصقة للحديث السابق ولا تخمروا رأسه. قال المؤلف سواء كان معتادا كعيم مرض أم لا كقرطاس وطين ونور وحنة أو عصبه بسيف، الصحيح أن هذه الأمور لا شيء فيها لأن الإنسان هل ملبدا كذلك لو عصب رأسه بعصابة لا شيء في ذلك،